قصيدة أحلام. أسمع معك: الحرب هي الأخرى تضليل لطيران الأطفال، فأتذكر وهذا دائما حرية أن نختار. أتذكر ألعاب أبي تتراشق فيها الأبواب، لم يكن ذلك الفضاء صباحا دائما، كان علينا أن نرتفع بعمق، فهذه ليست الشمس كلها.